بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب العروة: الإنسان المكلف إذا أكل النجس أو شرب النجس فهو حرام. شرب النجس وأكل النجس حرام. وهكذا إذا لم يشرب النجس ولم يأكل لكن صار مسببا إن أعطى بواسطة البيع أو مجانا أعطى النجس البول أو مثلا أشياء آخر لشخص آخر، هو أكل هو شرب بعد إعطائه. فكما أن أكل النجس حرام وشرب النجس حرام، التسبيب أيضا حرام. طالة نفس الإنسان يأكل ويشرب أكل حرام، شرب النجس حرام، وأكل النجس والمتنجس حرام. طالة لا يشرب ولا يأكل شخص لكن يسبب لأكل شخص آخر، يعطي نجس لشخص آخر، يدفع بالبيع أو بغير البيع لشخص آخر، وهو شخص آخر يشرب ويأكل، هذا أيضا حرام من التسبيب. ثم هذا هو بالمباشرة أكله وهذا بالتسبيب. هل يكون التسبيب أيضا حراما؟ هل فعل هذا الشخص الذي أعطى النجس إلى شخص آخر وهو أكل وهو شرب، هل هو فعل فعلا حراما أم لا؟ يقول صاحب العروة: بل المشهور كلهم يقول كما أن أكل النجس وشرب النجس حرام، التسبيب بأكل النجس والتسبيب بشرب النجس أيضا حرام، المسبب كالمباشرة حرام. لكن هنا تسبيب أيضا حرام، هناك أقسام. نعم، إذا أكل الغير، هنا آخر مسألة صاحب العروة، وإذا أكل النجس الغير بالي أو شرب النجس، لكن أنت تعلم، أنت تشوف واحد، أنت هناك موجود شخص آخر يأكل النجس ويشرب النجس بدون العلم، لا يعلم بنجاسته، بل لا يعلم أنه نجس يشرب، لكن أنت تعلم أن هذا المايع الموجود في الكأس هو بول، شخص يجي من الخارج ويشرب هذا البول، أنت تعلم أن هذا بول، لكن أنت ليس مسبب، هو جاء وشربه لكن جاهل بالنجاسة. بل هل يجب عليك إعلامه؟ إعلام النجس، هذا نجس لا تشرب، هو أخذ وأنت ساكن، لا يجب عليه الإعلام. إذا شرب شخص آخر بدون التسبيب هذا الشخص، جاء هناك مقدار من النجاسة، أكل وشرب بل وأنت تشوف، لكن هناك ليس عليك، ليس أنت مسبب، هو أكل بل لكن هذا حرام أم لا؟ صاحب العروة قال: لا، إذا شرب شخص آخر وهو جاهل بالنجاسة وشخص آخر، ولا يجب عليك إعلامه ولا يجب عليك ردعه. هذا فتوى صاحب العروة. التسبيب أكل النجس حرام مع العلم البتي، والشرب النجس حرام، والتسبيب بالشرب والأكل أيضا حرام. أما إذا أكل الغير بدون التسبيب بل وهو جاهل بالنجاسة، ولا يجب عليك إعلامه فأنه نجس. هذا هو فتوى لصاحب العروة، لكن يجب الاستدلال، هل كلام كلها صحيح أو بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. نعم، تسبيب على أقسام. تارة الإنسان يسبب، يصير سببا لأكل نجس أو لشرب النجس للغير، يكون سببا. لكن الغير المباشر يسمى الغير، الذي يأكل النجاسة يشرب النجاسة يسمى مباشر، والشخص الذي أعطى له يسمى مسبب. بله أعطى مقدار من النجاسات لشخص آخر أو مقدار من طعام النجس أعطى لشخص آخر، وشخص آخر يعلم، مثلا زيت زيد يعطي مقدارا يدفع مقدارا من البول او مقدارا من النجاسة او مقدارا من طعام النجس يدفع بالبيع او بغير البيع يدفع للعامة. العمرو يعلم بان هذا نجس مع العلم العامر بالنجاسة وشرب واكل هذا النجس. هذا لكن مع العلم اكل واشرب باختياره وبإرادته. هذا القسم الأول من التسليم. أنت أعطيته مقدارا من النجاسة وشخص آخر يعلم بأنه قلت هذا نجس هذا نجس أخذ بالي أو مقدار من طعام النجس أعطيته للعامر، لكن العامر يعلم بالنجاسة هو عالم بأنه نجس أو طعام متنجس، لكن أخذ شخص لا أبالي بالي أكل وشرب مع العلم بالنجاسة ومع الإرادة والاختيار. هذا أيضا بس أكله، لكن هذا الشخص ليس صار سببا للأكله. إذا لم يدفع طعام لهذا الشخص ليست لا يأكل شيئا، انتفاء بانتفاء الموضوع، لكن هذا دفع الطعام إلى هذا يدفع الطعام على شخص هو أكل وشرب. لكن صار زيد مسببا لأنه إذا لم يستطعم هذا الشخص لم يكن هناك شيء أكل وشرب، لكن بعد إعطائه وبعد دفعه هو أكل وشرب مع كمال الإرادة مع الاختيار مع العلم بالنجاسة. هل هذا هناك المسبب يكون فعل فعلا حراما؟ تسبب حرام في هذه السورة أم لا؟ سيد الخوي قلت في الأمس ليس التسبيب حراما، لأنه أعطى لشخص، نعم أعطى المقدمة أوجد السبب شخص المعطي زيد أوجد السبب أعطى لهذا الشخص هذا الطعام المتنجس، لكن إذا لم يعطي لم يكن هناك شيء يأكل، الأكل منتفي بانتفاء الموضوع. دفع الطعام له، نعم دفع صار سببا بل سببا للأكل، لكن هذا الشخص أكل باختياره وبإرادته وكان له كان له ممكن كي يثبت في شيء حلال، لكن صرف في جهة الحرام. في هذه السورة قلت بالأمس هذا التسديد ليس بحرام، الحرام الذي ارتكبه هو شخص المباشر، فشخص المباشر هو بالي فعل فعلا حراما شرب النجس وأكل النجس مع علمه بالنجاسات هو مستحق للعقاب، هو فعل فعلا حراما. أما الشخص المسبب له فقد أعانه أعطى له مقدار ليس هو باختياره كان له لم يأكل. لذا يقول في هذه السورة سيد الخوي أنه لا بعد شخص المسبب لا يكون مسؤولا. ها؟ هو يعلم بأنه حرام، هذا يعلم أنه نجس أعطى نجس لهذا الشخص، لكن صار سببا لأكل هذا الشخص، لكن هذا السبب لا يكون مسبب لا يكون مستحق للعقاب، لأن الشخص الآخر أكل باختياره وبإرادته أكل وقف. هو عالم قلت بالنجاسة عالم وأكل بإرادته وإختياره قلت في الأمس أيضا. هذا هو قسم الأولى من التسبيب سيد الخويف إلا من باب الإعانة على الحرام. نعم شخص المعتي شخص المسبب بالي يمكن من باب أنه فعل حرام من باب إعانة على الحرام، أما في محله هنا بحث هل إعانة على الحرام أيضا حرام؟ هذا إعانة على الحرام، هل إعانة على الحرام حراما أم لا؟ إذا كان إعانة على الحرام حراما فهذا التسبيب أيضا حرام، وإذا قلنا الإعانة على الحرام ليس بحرام فالتسبيب ليس بحرام، فقد هل فعل المباشر هو حرام الذي شخص المباشر ارتكبه هو فعل فعلا حراما، أما التسبيب ليس بحرام. هذا التسبيب. أما من كلام صاحب العربة لا يكون هناك تقييم. قال كما أن أكل النجس وشرب النجس حراما التسبيب أيضا حراما مطلقا، لم يقيد أن التسبيب بأي كيف. هذا القسم الأول من التسبيب، إنسان صار سببا لأكل النجس لشخص غير، لكن الغير أكل حرام بالي شخص المباشر أكل الحرام مع العلم مع الإرادة ومع الاختيار، هذا مستحق العقاب. هل المؤتي والمباشر كليهما أو مستحق العقاب؟ المباشر مستحق للعقاب لأنه أشرب مع الاختيار. هل المسبب أيضا فعل فعلا حراما أم لا؟ قلت أخوي يقول لا، باقي علماء يقول نعم. قسم الثاني من التشبيه، الشخص الذي يدفع النجس إلى شخص آخر، زيد يدفع النجس أو المتنجس لشخص آخر يدفع، لكن الشخص الآخر لا يعلم بالنجاسة، لا يعلم أنه نجس، لا يعلم بنجاسته، هو جاهل بالنجاسة، يعتقد بأنه أعطى مايعا طاهرا، جاهل بالنجاسة. في هذه الصورة هو بعلي اتفاق الجميع، سيد الأخوي وغير الأخوي، بل سيد الأخوي يقول كلام صاحب العروة هذا المورد، يعطي شخصا آخر مقدارا من النجاسة بل أو مقدارا من طعام المتنجس، وأكل الشخص المباشر أكل الطعام وشرب النجسة لكن مع عدم العلم بالنجاسة مع الجهل بالنجاسة، بل وأكل النجاسة بدون الإرادة والاختيار، ليس له إرادة والاختيار، اعتقاد بأنه شرب باعتقاد أنه طاهر. قسم الأول علم أراد بأنه نجس شرب النجاسة مع الإرادة ومع الاختيار، أما قسم ثاني شرب النجاسة بدون الاختيار، ليس له كيف له اختيار من الإرادة بدون الاختيار، لأنه لا يعلم أنه نجس، لا يريد حين شرب لا يريد أنه إرادة النجاسة باعتقاد أنه طاهر، هذا معتقد بأنه شرب. في هذه السورة التسبيب لا إشكال لأنه حرام عند جميع الفقه، السبب أقوى من المباشر لأن الشخص المباشر ارتكب شرب النجس أو أكل النجس هو لا يعلم بأنه نجس، وهو شرب باعتقاد أنه طاهر باعتقاد أنه متعبال ليس بنجس بهذا الاعتقاد، فهو ليس مسؤولا أبدا، ليس هو مسؤولا أبدا، لا يعاقب. إنسان إذا أكل النجس وأكل البول وأكل لكن في ظرف الشبهة أنتم تشربوا السجار، يمكن السجار في الواقع كان حراما لكن حرمة الواقع ليس منجزة، هذا في الظاهر هو شرب شيئا حلالا، لكن الشخص المعتي شخص الدافع هو يعلم بأنه بول يعلم أنه متنجس، هو المسبب. التسبيب في هذه السورة يقول صاحب العروة وجميع الفقهاء التسبيب حرام، لذا يقول السبب أقوى من المباشر. في هذه السورة متفق بين أخوي وغير أخوي وجميع المشهور كل يتفقون أن كما أن الشرب النجس مع العلم حرام التسبيب أيضا حرام، مقصود من التسبيب هذه السورة، شخص يدفع لشخص آخر أن يتنجسات وهو يأكل ويشرب بدون العلم بالنجاسة مع الجهل بالنساء بدون الاختيار والإرادة، وهذا الشخص بل المعاقب هو المسبب، التسبيب حرام. فس إنسان إذا أكل نجسا كما أكل حراما وصار منجم سببا لأكل الغاية سببا أكل النجس وعقابه أيضا في يوم القيامة، هذا زيد أيضا يروح بالجهنم، يقول ليش أنت صرت سببا لأكل الغير. شخص المباشر بالآكل لا يعاقب، أما الشخص المعفي هو يعاقب، هذا قسم الثاني. أما قسم الثالث يكون سببا لكن وجود السبب كل سببا لكن وجود السبب والمسبب لا مباشر يعاقب ولا مسبب يعاقب، هذا كيفه يكون لا مباشر عقاب ولا مسبب يعاقب؟ السبب التسبيب لا يكون حراما، المباشر للشرب الحرام ايضا لا يكون معاقبا، هذا كيفه مثلا انسان يعطي ثوبا نجسا ثوبك، هذا عندك ثوبا نجسا لكن هذا ثوب نجس، هذا مثلا ثوب نجس، هذا الشخص اللي عنده ثوب النجس يدفع هذا الثوب النجس لشخص ثاني، يدفع أخذ هذا الثوب، هو يأخذ، لكن لا يقول له هذا الثوب نجس. يدفع ثوب النجس لشخص آخر، وشخص آخر زيد يأتي ثوب النجس للعامر، العامر يأخذ هذا الثوب ويسلي فيه. هل يجوز الصلاة في النجس؟ يسلي في ثوب النجس. نجس إنسان كان في الصلاة لابد أن يكون بدنه طاهرا، وكذا ثوبه أيضا لابد أن يكون طاهرا، يسوي ثوب نجس لكن بدون العلم، هو لا يعلم أنه نجس. معتي يعلم يدفع ثوبه نجسا، يعلم بالنجاسة، هو صار سببا، لكن هو أخذ ويسلي في هذا الشيء. في هذه الصورات هل معتي عاقب؟ فعل فعلا حراما؟ هو صار سببا لصلاة شخص صلى مع النجس، صلاة مع النجس صغى باطلة. يقول لا، في هذه الصورة لا يعاقب لا هذا الشخص المعتي، ليس التسبب بحرام، ولا شخص المباشر في صلى مع هذا الثوب النجس صلى ثلاثة الصبح، وأيضا لا يكون معاقبا. لماذا؟ أما شخص المسلي لأنه جاهل بالنجاسة. شخص الجاهل بالنجاسة إذا كان ثوبه نجسا وهو جاهل بالنجاسة لا يعلم بنجاسته، بل هذا حكم الواقعي، لا لم يكن في حقه نجسا. في الواقع لابد الصلاة الواقعي هو صلاة مع ثوب الطاهر، لكن حكم الواقعي يسير، لم يسير فعليا، لم يسير في مرتبة التنجس، لم ينجز على شخص الجاهل، رفع ما لا رفع ما لا يعلم. فالحكم الواقعي، في حكم الواقعي يجب الصلاة مع ثوب طاهر. هذا الحكم الواقعي صار لغوا بالنسبة إلى شخص الجاهل، لا يجب على شخص الجاهل الصلاة مع ثوب طاهر، لا يجب. فالحكم الواقعي لم يسر في مرتبة التنجس، ليس العلم حكم الواقعي، له مراتب صاحب الكفاية، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجس. بواسطة العلم يتنجس، إذا لم يعلم بنجاسة هذا الثوب حكم الواقعي وجوده كالألفس، لا يجب على هذا الشخص طهارة الواقعية. أما في الظاهر فيجب عليه، يجوز الصلاة مع هذا الثوب النجس الظاهر. في الظاهر هو رفع ما لا يعلم، صلاته صحيح، وإن كان نجسا، وإن كان ثوبه نجسا في الواقع، لكن نجاسة الواقع ليس مؤثرا. في الظاهر في اعتقاد هذا الشخص ثوبه طاهرا، وإذا لم يعلم طاهرا أو نجس رفع ما لا يعلم، فهو صلاته صلاة صحيحة. إذا كان صلاته صلاة صح، صلاة هذا الشخص الذي صلى مع ثوب النجس، صلى صلاته صح، صلاته لا إشكال فيه. أما صلاة في مقام الظاهر، في حكم الظاهر صح صلاته. مثلا أنت تشرب سيجار، في الظاهر حلال ظاهري وحرام واقعي. حرام الواقعي ليس بمنجز، بل المنجز هو حكم ظاهري. حكم الظاهري هو صلى صلاة مع الطهارة الظاهرية، صلاته صحيحة. فإذا كان صلاته صحيحا، هذا المسبب أيضا لا يكون معاقبا، لأنه أعطى شيئا ثوبا نجسا، أعطى شخصا كهو صلاة صحيح. هذا مقدمة، إعطاء الثوب لهذا الشخص، إعطاء الثوب أيضا أعطى ثوبا لشخص في صلاته لهذا الثوب صار شوقا صحيحا. وإن كان هذا الشخص يعلم بأن الثوب في الواقع نجس، لكن علمه كل فإذا صار صلاته صحيحا، هذا الثوب، إعطاء الثوب صار سببا، مقدمته أيضا صحيحة. هذا السبب مقدمة الصحة صحيحة صحيحة، مقدمة الباطل باطل، المقدمة إذا كان صحيحا بل في المقدمة صلاة صحيحة مع هذا الثوب، فمقدمة إعطاء الثوب أيضا صحيحة. فأعطى هذا الشخص ثوبا نجسا في الواقع لشخص في صلاته مع هذا الثوب تقع صحيحة، فإذا كان صلاته صحيحة إعطاء الصدق أيضا صحيحا، التسبيب لا يكون وإن كان سببا، التسبيب لا يكون حراما، حكم واقعي لا يكون منجزا، حكم ظاهري صلاة صحيحا، فإعطاء الصدق أيضا صحيح. بل يجوز لهذا، بعد يقول بل يجوز لهذا الشخص الذي أعطى ثوبا نجسا لشخص آخر وهو سلم، يجوز له اقتداء هذا الشخص بهذا الشخص بهذا، هو يسلم على هذا الثوب يجوز لك اقتداءك به، هو يصير إمام الجماعة، أنت أعطيت ثوبا نجسا تعلم بنجاتك هذا الثوب، هو أخذ ولبس فترعى في السعى في الصلاة وهو صلاته صحيحة. إذا كان صلاته صحيحة يجوز لك المعتي المسبب، يجوز للمعتي وللمسبب الاقتداء بهذا الشخص الذي يسلم مع ثوب نجس في الواقع والطاهر في الظاهر، يجوز، لأن صحة صلاة المأموم تدور مدار صحة صلاة الإمام. إذا كانت صلاة الإمام صحيحة صلاة المأمون أيضا صحيحة، لا يتدور مدار صحة بال. وإن كان هذا نعلم شخص المقتدي، نعلم شخص المأموم بال يعلم أن ثوبه نجس، لكن يجوز لك، لكن مقصود من صحة الصلاة اقتداء وعدم صحة الجماعة وعدم الجماعة صحة عند الإمام في هذا، فهو الإمام طاهر في الظاهر، لباسه في الظاهر في حكم الظاهري طاهرا، فيجوز الاقتداء يعني. فبناء على هذا في هذه السورة الثالثة لا سبب بل فعل، لا سبب حراما ولا مسبب. علم النجاة وجوده كالعدم، علم الواقعي بالنجاة ظاهرا ليس بنجاة، هو يعلم لكن علمه ليس بحجة، علم الإمام حجة. بس إمام إذا صح صلاته مع هذا الثوب يجوز الاقتداء. هذا قسم. قسم آخر لا يكون هناك سببا، أنا نعلم شخص جاء وشرب الماء بدون أن ليس أنا سبب، زيد لا يكون سببا، لكن شيخ زيد واقف، عامر جاء من الخارج وأخذ ماء نجسا، ما كان هناك موجود ماء نجس، أخذ ماء نجسا وشرب، وزيد واقف هناك لم يأتيها زيد هذا شيء واقف، لكن هذا زيد يعلم بأن هذا الماء نجس، هذه السورة هل يجب عليك بل إعلامه، هل يجب إعلامه وإرشاده، هل يجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؟ ليس أمر بالمعروف لا معنى لأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أمر بالمعروف النهي عن المنكر بشرط شخص المرتكب يكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر، أنت هو يعلم بأن هذا نجس، هنا يصدق أمر بالمعروف، هذا ليس أمر بالمعروف النهي عن المنكر، هو جاهل، هل للجاهل أمر بالمعروف النهي عن المنكر؟ لا يجب عليه. فالشخص يعلم زيد يعلم بهنه، فهذا لا يكون التسبيب حراما ولا يكون الشرب حراما، اما التسبيب ليس هناك تسبيب لانه لم يدفع هذا الماء لهذا الشخص، ليس هناك تسبيب، هو اخذ نفس الشخص اخذ وشرب، لكن هو شخص يعلم انه ما نجس، لكن هل يجب عليه اعلامه ام لا؟ لا يجب عليه اعلامه الا لا يجب شرب بالبالي، هو في اعتقادي ليس واجب من باب شو اعلام، امر بالمعروف نهي المنكر ليس من السكر، لا يجب اعلام الا اذا كان المورد امر بالمعروف يجب عليه اعلامه، اذا كان المورد من موارد مهمه كلا يرضى الشارع ابدا بايجاده في الخارج من المحرمات المهمه، اذا كان من المحرمات المهمه هناك يجب الإعلام من قبيل الدماء والفروج، إلا في الدماء والفروج، إذا ارتكب شخص ارتكب بالزنا أو ارتكب بالقتل هناك يجب الإعلام، إعلام الشخص الجاهل ليس واجب بأي شيء، هناك إذا كان الموارد من موارد المهمة، مثلا من موارد ما شخص أخذ سكينا وشرع في قتل مؤمن، في قتل شخص مؤمن باعتقاد أنه بل شخص يجب قتله، يعتقد أنه مرتد، شخص أخذ سكينا ويعتقد ويشرع في قتل شخص، شرع في قتل شخص باعتقاد أنه مرتد واجب القتل. لكن أنت من تعلم هناك، أنت واقف، أنت تعلم أن هذا الشخص ليس بمرتد، هذا شيخ متدين مقدس، لكن هو اعتقد بأنه مرتد. هناك يجب على هذا الشخص، هو شرع بالقتل، يجب عليه من بال دفع هذا الشخص، يجب عليه الإعلام، تقول له ليس هذا المرتد، وإذا لم يقبل يجب عليك رفعه بأي طريقة، لأن حفظ الدماء شو؟ حفظ الدماء واجب. وإن كان هون شخص إذا قتل هذا الشخص قبل الإعلام، إذا قتله هو معذور لأنه اعتقاد معذور، لكن أهمية الشارع المقدس لا يرضى بوقوع القتل في الخارج من أي شخص كان. من أهمية يجب إعلام هناك، يجب الإعلام ويجب الرادع، قلت إذا كان من موارد مهمة. أو مثلا طفل صغير، طفل مكلف شرع بقتل مسلم طفل باعتقاد أنه واجب القاتل، أما إذا قتل هذا الطفل يعاقب؟ ها؟ طفل إذا قتل إنسانا يعاقب يوم القيامة؟ لا يعاقب. لكن يجب على الشخص الآخر الذي شرع الطفل بقتل هذا الإنسان من باب أمزح حفظ النفس في نفسه، حفظ النفس من المهمات الشرعية، يجب على شخص ناظر يجب دفع هذا الطفل ويجب رفع هذا الطفل بالي عن قتل هذا الشخص. هذه من الأمور المهمة. مثلا وهكذا وهكذا، شخص بالي شرع بالي بوسع امرأة باعتقاد أنه زوجته، ولكن في الواقع وهو أخته من الرجيعة، في الواقع أنت تعلم شخص ناظر يعلم أنه أخته من الرجيعة، لكنه هو يعتقد بأنه شوغى زوجته، وإذا وسأ بهذه المرأة هو معاقب باعتقاد أنه زوجته، لكن هذا واتب الشبهة، واتب الشبهة حراما أو حلال؟ ها؟ حلال لا إشكال فيه، وحتى ولد أيضا يلحق واتب الحلال واتب الشبهة، لكن باعتقاد أنه شرع بوته و بالي من طرف الآخر بالي باعتقاد أنه زوجته، لكن الشخص الناظر من بعيد هو يعلم أنه ليس بزوجته، هو أخته من الرضيعة أو من محارمه، بالي من محارمه، يجب عليه رفع هذا الشخص ويجب إعلام هذا الشخص، إعلام الجاهل، يجب إعلام الجاهل وإرشاد الجاهل في أمور الشغى في أمور هذا. أو طفل صبي يشبع بالوحي هذا قليل، يشبع بالوحي، بل طفل صغير يشبع بالوحي، هل هو معاقب والطفل حرام؟ لكن لا، هذا من الأمور المهمة، يجب على شخص الناظر منع الطفل أو على أبويه منع هذا الطفل من هذا، ويضربه حتى عقابه أيضا عقاب الدنيوي صحيح منعه، هذا هو الإرشاد. أما إذا شرب مائعا مع علم بأنه طاهر، شخص آخر يشوف أنه يشرب الماء النجس، بل لكن لا يكون مسببا، لا يجب رضعه في هذا الموضوع. هذا الصحيح.